تطلب هذا فلاش عليك بضرع ونزادتك زي الوازة اللي بالدابة بضمانة خلاص عشرتك فضينا بطلق وسام لما صدري فاض ونهى وانتهى اتحملنا الشكل لحد ما صدري فاض وانتهى اتحملنا الشكل لحد ما صدري فاض وانتهى حملتك لحد ما صدري انتظارها زادتك زي الوازة اللي بتزادي حبايب راح وين أعز الحبايب راح وفن وخرالي في قلبي علي هامين وخرولي في قلبي على همين بدل هم بقينا على همين وخرولي في قلبي على همين بدل هم بقينا على همين وخرالي في قلبي على همين بدل هم بقينا على همين والله محتار اسال عليهم مين عز الحبايب الحبايب راحوا فين سابولي في قلبي علي هامين سابولي في قلبي علي هامين بدل هم بقينا على همي ومحتار اسأل عليهم مين عز الحبايب ولما كانوا جنبي كنت كل ساعة براهم لما كانوا جنبي بكرت يا لما كانوا جنبي كنت كل ساعة براهم مشوا سيبوني براهم لما كانوا جنبي كنت كل ساعة براهم مشوا سيبوني براهم ولو حيين يرجعوا براهم عز الحبايب لما كانوا جنبي كنت كل ساعة برياهم كانوا جنبي كنت كل ساعة براهم، سابوني ورحلوا برا هم. لما كانوا جنبي كنت كل ساعة براهم، سابوني ورحلوا برا هم. ولو حين يرجعوا براهم عز الحبايب. الحبايب الحبايب الحبايب الحبايب الحبايب راحوا فين؟ أعز الحبايب راحوا فين؟ لما غابوا قلبي شاق فيهم. الزول المعذب شق فيهم وبيت القلب الشق فيهم. الزول المعذب شق فيهم وبيت القلب الشق فيهم. يا رب رد اللي شوق فيهم عز الحبايب. القلب المعذب ألم شق فهام. الزول المعذب ألم شق فهام. سلام على المعنى. الزول المعذب ألم شق فيهم شق فيهم شق فيهم شق فيهم وبيت القلب الشق فيهم. الزول المعذب ألم شق فيهم وبيت القلب الشق فيهم. يا رب رد شوق فيهم عز الحبايب. حبايبي عني انا راحوا حبايبي عني والناس بيشوفوني ببكي افتكروني ابكي ساكت لكن الرك عني. أنا راح وراح وراح وراح حبايبي عني. أنا راح حبايب عني الناس يشوفوني ببكي افتكروني ابكي بدون سبب لكن ركني يا رب ارحم لي عيني اعز الحبايب كانوا يمشوا وامشي لهم يميني وشمالي